جهر الله بالمعاصي قد جهر الله بالمحاربة فهو على خطر عظيم. ولهذا توعد أهل المعاصي بالنار, توعدهم بالنار, توعدهم بغضب جل وعلا, كل ذلك للتحذير مما حرم الله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ويقول تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ويقول جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يشرك أو يقتل أو يلمي يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. الله يقول سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما فيهن كفر عنكم سيئاتكم. فالأحاديث المطلقة تفسرها الأحاديث المقيدة والنصوص المقيدة. الواجب على المؤمن أن يحذر طاعة الهوى والنفس الأمارة بالسوء والغرور فيقع في المعاصي ولا يتوب, هذا هو الخطر العظيم. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية. أحسن الله إليك. بعض الذين يشتغلون في العسكرية يسجلون بناطيلهم ثم إذا أمروا بعدم الإسباب قالوا المرتبة الكبيرة تأمرنا بذلك, هل هذا لهم ضرورة وعذر؟ إنما الطاعة في المعروف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف لا طاعة للمخلوق ما صنع خالق, ليس لهم طاعتهم. حدث اللباس الكعب لا ينزل على الكعب سواء عسكري ولا مو عسكري, ليس بضرورة له ولا ما هي بضرورة يكذبون. الإنسان إذا كان في الصحراء هل يجوز له أن يستجمر مع وجود الماء؟ نعم, في الصحراء ولا في البلد يستجمر أو يستنجي بالماء أو يجمع بينهم كلها جائز. يجمع بينهم الأفضل نجمع يستجمر ثم يستنجي. الله أحسن أمامك. لا يستجمر إلا إذا فقد الماء, لا يستجمر ولو الماء موجود ثلاثة حجارة أكثر حتى يمكن المحل, ولكن يضم إلى الماء يكون أكمل. أحسن الله عملك. لا ثلاثة يمكن, وإذا ما أنقى ثلاثة حتى أربعة وخمس وست وسبع حتى يمكن. أحسن الله عملك. تقديم الرسول صلى الله عليه وسلم لصلة الأرحام على أن عدم الشرك بالله في دليل على عظم صلة الأرحام. نعم, تقديم الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله صلي بصلة الأرحام على أن عدم الشرك بالله. هذا من أمره بصلة الأرحام وكسر الأوثان جمع هذا وهذا, لأن هذا ما يرغب الناس في الدين. شيخ بارك الله فيك, ما تزول النجاسة أو أكثر؟ لا بد, لا يستنجي بأقل, لو أنقى ثنتين لا بد ثالث. أحسن الله إليك. إذا كان الرجل ظالما ثم تاب يرد الحقوق إلى يعني ثم تبقى معلم؟ لا بد, لا بد الحقوق ترد إلى المظلومين, إن لم يردها أخذها يوم القيامة. ما معنى رجل أتى متأخرا في صلاة العصر وكان الدرس حاضرا فما صلى العصر يعني فاتته الجماعة, صلى جلس وحضر للدرس ثم بعد ذلك صلى العصر؟ لا لا إن شاء الله هو عشر. كيف نوفق بين من يقول أن فلان دعوته حسنة والناس يتقبلون يحبونه وبين من شيخ يقال سلال الأنبياء ما يصلهم في الدعوة, كيف نوفق بين هذا؟ هم الناس واحد, هم الناس في الدعوة واحد, أهل الله وسلم الحسن المصير واحد معنده, لكن طبيعة الابتلاء يعني كيف هذا الداعي مثلا الناس يتقبلون منه معروف الابتلاء.